الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله.

رافع كل بلوى يا موقد الغرقى القلوب لك مصية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت سبحانك من إله حليم تقيل عثرات المذنبين وتقبل توبة التائبين سبحان ذي العز الذي لا يرام سبحان ذي الملك الذي لا يضام سبحان ذي العز الذي لا يرام سبحان ذي الملك الذي لا يضام سبحان من يقبل التوبة عن عباده سبحان من يتفطن بالمنان قبل السؤال سبحان من يجيب دعاء المضطر إذا دعاه سبحان من يفرح بعبد توبة عبده إذا تاب سبحان من يحلم على عبده إذا عصاه وغفل عنه ولها سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم إنا نسألك يا رب الأولين ويا رب الآخرين وأنت أهل للإجابة فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تسأل اللهم اعتق رقابنا في هذا الشهر من النار اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا ومن له حق علينا من النار اللهم حرم وجوهنا على النار اللهم لا تشوي خلقنا بالنار اللهم انقذنا وأجب دعاءنا اللهم لا تجعل منا ولا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما اللهم اعمنا جميعا بفضلك وإحسانك وجودك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وفك سحر المسحورين في حولك وقوتك يا رب العالمين اللهم أبرم لأمتنا أمر الرشدا يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، نبه الأخوات إلى أنهن على موعد الليلة القادمة مع الداعية الطية المحارب بإذن الله جل وعلا، ونحن في هذه الليلة على موعد مع الشيخ عبد الله العسكر، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأشكره وأثني عليه وأستغفره، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين، نبينا وإمامنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والسائرين على نهجه والمقتفين سنته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وأسأل الله بمنه وكرمه أن يكتبني وإياكم في هذه الليلة الشريفة المباركة من عباده المقبولين، وأن يتولاني وإياكم بما يتولى به عباده الصالحين، إنه سبحانه جواد كريم. أيها الأحبة الكرام، في مثل هذه المواسم المباركة وهذه الليالي العامرة بطاعة الله تبارك وتعالى، نرى ولله الحمد والفضل والمنة إقبالا كبيرا من المسلمين على أصناف من العبادات وأنواع من القربات. ولا شك أيها الأحبة الكرام أن هذا مما يزيد المؤمن فرحا وسرورا حينما يرى هذا الانكباب وهذا الإقبال على طاعة الله تبارك وتعالى. ولكن هناك شيئا ينبغي لنا جميعا أن نتفطن إليه في خضم هذه الطاعات والعبادات التي يؤديها المرء منا، وهو أمر في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة أيضا، لأنه إذا لم يتفطن له العبد وينتبه له فإن أعماله التي عملها وعباداته التي عبد الله بها لن تنفعه عند الله قيد أنملح. واسمع إن شئت إلى قول ربك تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هل يعقل ويتصور أن يأتي من كان صائما وقائما ومتصدقا وعابدا لله تعالى يأتي يوم القيامة فلا يجد شيئا من أعماله الصالحة؟ أيعقل هذا؟ هل يتصور؟ كيف والله هو أحكم الحاكمين وأعدل العادلين الذي لا تضيع عنده مثقال ذرة، فكيف تفنى هذه الأعمال وتذهب أدراج الرياح؟ لا يمكن أن يكون هذا بدون سبب. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. لا بد أن هناك سبب، وهو مجال حديثي إليكم في هذه الدقائق. إن هناك داء خطيرا موجود بين الصالحين أكثر من غيره، ألا وهو داء العجب والغرور والزهو بالعمل. فقد يعمل العبد طاعة فيستعظمها ويجد أنه عمل شيئا كثيرا، قد يتصدق بمال كثير فيكون ماله وتكون صدقته أمام عينيه دائما، فتجده مغترا بهذا العمل مدلا على الله تبارك وتعالى بما قدم، وكأنه هو صاحب الفضل. بل ربما يتطور الأمر به حتى يصبح يدل على الله عز وجل وعلى خلقه أيضا بهذا العمل، فازدرى عباد الله الذين يبدو عليهم آثار التقصير. فلو رأى إنسانا عليه بعض مظاهر الذنوب والمعاصي لقال في نفسه: أنا خير منه، أنا طائع ومصلي وعابد، وهذا وقع في المعاصي فأنا أعلى درجة منه. وإن لم يتفوه بلسانه بمثل هذا الكلام لكن هذا الشيء هو الذي يدور في خلدات نفسه. ولا شك أن مثل هذا الإنسان بعيد عن الله عز وجل، قريب من سخطه وعذابه، لأنه مغتر بنفسه معجب بعمله الذي قدمه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن هذا من أخطر ما يكون، فقال كما عند البيهقي بسند حسن: ثلاث مهلكات وثلاث منجيات، فأما المنجيات فخشية الله في السر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى، وكلمة الحق في الرضا والغضب، وأما المهلكات فهوى متبع وشح مطاع، وإعجاب المرء بنفسه وهي أشدهن. إعجاب المرء بنفسه هي أشد هذه الثلاثة المهلكة. ولهذا جاء في البخاري من حديث أبي هريرة في بيان حالة إنسان تدثر بهذا الداء وأعجب بنفسه واغتر بحاله، فماذا كانت عاقبته؟ اسمع إلى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلته تعجبه نفسه مرجل جمته، إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. يتجلجل يهوي بين طبقات الأرض إلى يوم القيامة. لماذا؟ لأنه نازع الله في صفة من صفاته وهي الكبرياء. فالكبرياء للواحد الأحد، وإلا أنا وأنت بماذا نغتر؟ وعلى أي شيء نتكبر على عباد الله؟ أنسي الإنسان ماذا كان؟ أنسي ماذا سيكون؟ من أنت لولا الله عز وجل؟ ما بك من نعمة فمن الله. فلا يكون من أخلاق المؤمن ولا من أخلاق المؤمنة أن يغتر بنفسه ويعجب بذاته. وإن من أعظم ما يدعوك إلى أن تتخلص من هذا الداء الخطير الذي ينخر في هذه الأعمال فيذيبها ويجعلها هباء منثورا، إن من أعظم ما يعينك على ذلك أن تستحضر أمام عينيك عبادة من كان من السابقين الأولين الذين بلغوا في العبادة والصلاح شأوا بعيدا ما بلغته أنا ولا أنت ولا قريبا من ذلك، وفي المقابل كانوا يزدرون أنفسهم ويحتقرون ذواتهم ويعلمون قدرهم. اسمع إلى سيد الأولين والآخرين وخير من وطئت قدماه الثرى عليه الصلاة والسلام، العابد التقي النقي أشرف مخلوق، يقف في ظلام الليل حتى تتورم قدماه. وأسألكم بالله يا أيها الأحبة الكرام، هل أحد منا في يوم في تاريخه تورمت قدماه من طول القيام؟ الجواب معلوم ومعروف. ومع هذا كله كان عليه الصلاة والسلام يقول لصحابته: سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ حتى أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. والفاروق عمر وعمر عمر الذي يقول فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام: لو كان بعدي نبي لكان عمر، وما سلكت فجا يا ابن الخطاب إلا سلك الشيطان فجا غير الذي سلك. عند موته يدخل عليه ابن عباس رضي الله عنه وهو في ساعة الاحتضار وسوف يغادر الدنيا، فيرى آثار الخوف والقلق في وجه عمر فيحب أن يطمئنه وأن يعزيه ويبشره، فيعرض عليه شيئا من مناقبه فيقول: يا أمير المؤمنين، أسلمت حين كفر الناس وجاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خذله الناس ولم يختلف عليك اثنان، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض. فقال عمر: أعد مقالتك. فأعادها ابن عباس مرة أخرى فقال رضي الله عنه، واسمع إلى معرفة الإنسان بنفسه، قال: المغرور من غررتموه، والذي نفسي بيده لو أن لي طلاع الأرض لافتديت به من هول المطلع. لو أن للدنيا كلها لافتديت بها من هول يوم القيامة حين يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور ويقف الناس فرادى ضعافا مهازيل أمام الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. موقف مرعب ويوم عظيم، ذلك يوم مشهود. فعمر يخاف ولم يستحضر هذه الأعمال العظيمة التي قدمها. يقول ابنه عبد الله: كان عمر في مرض موته كان رأسه على فخذي، فقال لي: ضع خدي على الأرض. قلت: يا أمير المؤمنين، ما عليك، أكان على فخذي أم على الأرض؟ قال: ضع خدي على الأرض لا أم لك، ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي عز وجل. ويدخل ابن عباس أيضا كما في صحيح البخاري على عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها في مرض موتها فيجدها خائفة. يا سبحان الله، أيخاف مثل هؤلاء وقد سمعوا البشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة ويخافون ويقلقون؟ نعم، لقد عرفوا قيمة أنفسهم فاحتقروها في ذات الله تبارك وتعالى. يدخل عليها ابن عباس فيقول أبشري يا أمه، فوالله ما هو إلا أن تفارق الروح الجسد حتى تلقي محمدا صلى الله عليه وسلم والأحبة، ولقد كنت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، ولم يكن يحب رسول الله إلا طيبة، ولقد أنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات، فما من مسجد من مساجد الله إلا وتتلى فيه آيات براءتك آناء الليل وآناء النهار إلى يوم القيامة. ثم أخذ يسرد عليها سجلا حافلا عظيما من الأمجاد والمناقب التي لم نبلغ عشر عشارها. فماذا كان من عائشة؟ لقد قطعت على ابن عباس حديثه وهو كالسيل الهادر وقالت كف يا ابن عباس، توقف كف يا ابن عباس، فوالذي نفسي بيده لوددت أني كنت نسيا منسيا، ليتني كنت ترابا، ليتني ما عرفت الدنيا مع عظم ما قدمت وكثرة البشائر التي طرقت سمعها. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حاقنتها وذاقنتها، خال طريقها ريق محمد صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، وتقول ليتني كنت نسيا منسيا. ولم يكن هذا الخلق وهذه السجية فقط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو مسلسل حافل طويل من أمجاد السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان. فهذا الشافعي رضي الله عنه إمام الدنيا يدخل عليه المزني أحد طلابه في مرض موته فيقول كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ فقال رضي الله عنه ورحمه أصبحت من الدنيا راحلا وللإخوان مفارقا ولسوء عملي ملاقيا وإلى الله واردا، ولا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنئها أو إلى النار فأعزيها. ثم أنشد أبياتا يتذلل فيها لربه ويظهر فقره وحاجته إلى الغني الكريم جل وعلا، فيقول ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء، ولم يقل جعلت عملي وما قدمت إنما هو الرجاء في الله وحسن الظن به، جعلت الرجاء مني لعفوك سلما فعاظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. وما زلت ذا عفو تجود على الفتى تجود وتعفو منة وتكرما، فلولاك لم يصمد لإبليس عابد فكيف وقد أغوى صفيك آدم، فلله در العارف الندب إنه تفيض لفرط الوجد أجفانه دما، يقيم إذا ما الليل مد جناحه على نفسه من شدة الخوف مأتما، يقول إلهي أنت سؤلي وغايتي كفى بك للراجين سؤلا ومغنما، ألست الذي غذيتني وهديتني ولا زلت منانا علي ومنعما، عسى من له الإحسان يغفر زلتي ويسر أوزاري وما قد تقدما. الشافعي يسأل ربه مغفرة الذنوب وما ذكر طاعة من طاعاته. ولما دخل الإمام أحمد رحمه الله إلى السوق مرة ليشتري بعض حاجاته فرآه الناس انكبوا عليه من كل مكان يريدون أن يحملوا المتاع الذي كان على ظهره تعظيما وإجلالا له، إمام أهل السنة والجماعة. فلما رأى انكباب الناس عليه وكل يقول أحمل متاعك عنك يا إمام، لم يغتر ويزهو وإنما بكى بكاء شديدا حتى احمر وجهه من البكاء وهو يقول نحن قوم مساكين لولا ستر الله لافتضحنا، والله لولا ستر الله علي وعليك لخرجت فضائح عظيمة ولبان عوارنا وانكشف زيفنا للناس، ولكننا ننعم في ستر الله عسى الله الذي ستر ذنوبنا وعيوبنا في هذه الدنيا أن يغفرها لنا يوم أن نلقاه. ومما يعينك على التخلص من هذا الداء الخطير أن تتذكر دائما أن العبرة ليست بكثرة الأعمال، وإنما هي بخاتمة الإنسان على أي شيء يختم له به. فكم من إنسان قضى حياته في الطاعة والعبادة ثم لم يصبر على طول الطريق واستعظم طول المدة فارتد وانتكس وعمل المعصية فختم له بها فلقي الله وهو عليه ساخر. أما سمعت قول الحبيب صلى الله عليه وسلم يقسم وهو الصادق المصدوق فيقول إن أحدكم ليجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يؤمر الملك بكتابة 4 كلمات: أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي نفس محمد بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. ما بقي إلا دقيقة ساعة يموت يدخل الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. دخل النار وقد كان أغلب حياته في الطاعة. والعكس: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إن ربك حكيم عليم، هو العالم بما في القلوب. وإن مما يعينك أيضا على علاج العجز أن تتذكر أن ما عملته من طاعات ومن عبادات وما أنفقته من أموال وما بذلته من جهد عظيم كل ذلك ليس من كدك ولا بذكائك ولا بعقلك وفطنتك، بل هو فضل الله عليك. إياك أن تمن على الله بعملك. قل: لا تمن علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. قيامك في الليل، من أعطاك الصحة والعافية حتى تصلي؟ أليس الله عز وجل؟ إتيانك إلى المسجد، من حببه إلى قلبك؟ أليس الله عز وجل؟ أنتم أيها الأحبة الآن وأنتم تجلسون وتلزمون أنفسكم في هذا المسجد، هذا نوع من الجهاد ونوع من إغاظة النفس. وغيركم ربما يكون في بعض الأماكن في حالة لهو وفي حالة فجور وغير ذلك، وأنتم منعتم أنفسكم من كل ذلك وبقيتم في المسجد تسمعون الذكر وتقرؤون القرآن وتصلون، من حبب إليكم ذلك كله؟ أليس الله؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. فالفضل فضل الله عليك. تذكر دائما حين تعمل أي عبادة من العبادات أنك ما عملتها لولا توفيق الله ولولا فضل الله عليك، فاحمد ربك واشكره قائما وقاعدا وعلى جنبك، احمد ربك أن هداك للإسلام. أمم مليارات من البشر كفرة لا يعرفون ربهم، حطب من حطب جهنم، وأنت يصطفيك الله عز وجل من بين هذه الملايين المملينة من الخلق لتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فمن الذي اصطفاك واختارك إلا رب العالمين؟ فالهج لربك دائما بالشكر والثناء والحمد، فإن النعمة إذا لم تداوم بالشكر فإنها تزول. وأخيرا أيها الأحبة الكرام، أيها الإخوة والأخوات، مما يعينك على علاج العجب أن تفكر دائما في عاقبة عملك، هل سيقبل أو لا. ليست العبرة كيف عملت وماذا عملت وكم عملت، العبرة هل قبل عملك أو لا. إنما يتقبل الله من المتقين. أليس الله جل وعلا يقول: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، وما هي النتيجة؟ تصلى نارا حامية. مر عمر رضي الله عنه في ليلة من الليالي فرأى قوة ينبثق منها نور، فسأل من هذا؟ قالوا هذا راهب يصلي، نصراني يصلي يعبد ربه. فبكى عمر فقالوا ما الذي يبكيك؟ قال رحمته. قالوا كيف ترحمه وهو كافر؟ قال إني ذكرت قول الله عز وجل: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. والله يا أيها الأحبة، أعظم مصيبة على الإنسان أن يكدح في الدنيا ويجهد نفسه ويدئبها ويتعبها ثم يلقى الله يوم القيامة فلا يجد حسنة واحدة. أتدرون من المفلس؟ المفلس من يأتي من أمتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج وصيام، ولكن يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأكل عرض هتك عرض هذا وأكل مال هذا، فتؤخذ من حسناته فتعطى لمن ظلمهم، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا صاحب الصلاة صاحب الحج أصبح من أهل النار، ما قبل الله منه عمله، ذهب لغيره. ولما سألت عائشة رضي الله عنها كما في الترمذي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفسير قول الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قالت: يا رسول الله، هم الذين يسرقون ويشربون الخمر ويشربون الخمر؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل الله ذلك منهم، أولئك يسارعون في الخيرات. ذكر أبو نعيم في الحلية عن الشيخ أبي أيوب أنه قال لمحمد بن مالك بن ضيغم: يا أبا مالك، احذر نفسك على نفسك، فإني رأيت هموم المؤمنين لا تنقضي في الدنيا، والله ويم الله لئن لم تأتي الآخرة بالسرور للمؤمن لقد اجتمع عليه الأمران، هم الدنيا وشقاء الآخرة. فقال أبو مالك: بأبي أنت يا أبا أيوب، كيف لا تأتي الآخرة للمؤمن بالسرور والفرح وهو يدأب لله وينصف وهو يتعب ويجتهد ويبذل؟ فقال الشيخ الفقيه: فكيف بالقبول يا أبا مالك، فكيف بالقبول يا أبا مالك؟ أما علمت أن الرجل يؤتى به يوم القيامة فتجمع له صلاته وصيامه وحجه وزكاته وصدقته، يجمع له ذلك كله ثم يرمى به في وجهه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أيها الإخوة والأخوات، إن هذا ليس تقنيضا من رحمة الله، لا والله، ولكنه تحذير وتنبيه، وإلا فإن رحمة الله فوق ما نتخيل ونتصور. واجعل أعظم ما ترجوه من عمل صالح هو إحسان ظنك بربك عز وجل، لا بعملك ولا بكدك. فأحسن رجاءك في ربك وأعظم رجاءك في الله، وابذل وجاهد نفسك على فعل الطاعة وترك المعصية، واجعل قلبك دائم الانكسار والتذلل بين يدي الواحد الأحد جل وعلا، فبذلك كله يرضى ربك عنك. أسأل الله بمنه وكرمه أن يعرفنا جميعا بعيوبنا، وأن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال والأقوال. اللهم اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وأحينا حياة طيبة، واحشرنا يوم القيامة في زمرة محمد والأنبياء والصالحين، واجمعنا بمن نحب في جناتك جنات النعيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.